بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين والمبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وجاء في العله والزمان والوصف بالخلف وفي المكان. نعم، قال وجاء، اي وجاء الضمير في ضمير فاعل يعود على مفهوم الخلف. وجاء أي وجاء مفهوم المخالفة، جاء أيضا بإضافة إلى ما تقدم، كأنه يقول جاء في العلة. إذن إذا كان حكم المنفوق به معلقا بعلة، نعم، فمعنى ذلك ما لم تكن فيه هذه العلة فنثبت له نقيض حكم المنفوق به، نثبت له نقيض حكمي المنطق. ما أسكر، قال صلى الله عليه وسلم، فهو حرى. إذن العلة هو ماذا؟ كونه مسكرا، كونه مسكرا. إذن هذا هو الذي يسمى العلة. إذن وجاء في العلة، جاء في العلة، أي قل مثلا كقوله هذا الوصمعي، نعم، وجاء في العلة والزمان كذلك. إذن عندما يكون الحكم حكم منطوق به معلق بزمان معين، معلق بزمان معين، فإنه، نعم، قال صلى الله عليه وسلم، نعم، الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، من هذه الشهور هي شوال وذي الكعدة وذي الحجة، الحجة كاملا من إلى آخره أو إلى العشر منه أو إلى أيام التشريق في هذا خلاف، لكن اتفقوا على أنه شوال وذو القعدة وذو الحجة بعضه على الأقل عشرة، ما زاد على ذلك يعني ثلاثة من أيام التشريق كذلك أو حتى يكتب الشهر بكامله، يترتب عليه مثلا أن الذي مثلا ترك طواف الإفاضة إلى آخر يعني إلى آخر الحجة يستطيع أن يأتي به، أو يأتي به الذي قال حتى أيام التشريق يأتي به كذلك في أيام التشريق، والذي قال لا إنما هو لا بد يأتي به من عاشر يأتي به من عاشر. ومعنى أشهر المعلومات، فأنا من أراد مثلا أن يحج وأراد مثلا أن يتمتع، يتمتع بالعمرة إلى الحج، يستطيع من أول يوم شوال، أول يوم شوال يعتمر، يعتمر ويبقى بعد أن يتحلل من عمرته في مكة، ينتظر هذا الحج، ينتظر الثاني فيهل بالحج ويتم الحج. هذا الصورة من الحج اسمه ماذا؟ التمتع. إذا نقول أول يوم من شوال يستطيع أن يفعل ذلك، وإذا فعل ذلك في الثاني والثالث والرابع أو في ذي القعدة كذلك أو حتى بالحجة حتى السابع، يوم السابع مثلا إنسان جاء من بلده قال أريد أن أدخل بعمرة متمتع، السابع يحلم بعمرة ثم يتحلل منها، ينتظر الغد الثاني ويهل بالحج، يهل بالحج ويأتي بحج، نعم، ويكون هذه الصورة متمتعة. أما القران فيصعب عليه ذلك، قارن الإنسان لا يتحلل هكذا على إحرامه حتى الثاني فلا. إذن وأما المفرد فطبعا لا شك يعني أنه يدخل الحج يوم الثاني فقط. نعم، التمتع على قول من رجحه اليوم أو الشيخ الألباني عليه رحمه الله أنه كما قال دخلت، يستدل بقول دخلت العمرة بالحج، دخلت العمرة بالحج وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، دخل السلام الحج. إذن قال الحج أشهر معلومات، أشهر، وساعدهم على ذلك لكل حال الذين قالوا بتمام للحجة قالوا أشهر، أشهر على وزن أفعل، هو للقلة والكثرة، للقلة. إذن فليس تحت الثلاثة إلا شهرين، وهي الاستثناء أصلا. نعم، قال وجاء في العلة والزمان والوصف، نعم والوصف بالخلف. إذن قال صلى الله عليه وسلم مثلا في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة، إذن قلنا السائمة هي التي ماذا كسو وتخرج إلى المرعى، صرع في مرعى معناها الكلى الذي هكذا نبت وحده في الخلاء، أنت تخرج فيه إليه ثم تعود إليك مساء ممتلئة من ضوء الحليب وهكذا وهكذا. فهذا في الحقيقة يعني شكر الله عز وجل عليك أن تؤدي زكاة هذه الغنم. وذكر الغنم هنا كذلك ليس له ليس من ذلك أن الإبل لا، ولكن كذلك هنا يقال نعم يمكن أن يقال ماذا أنه خرج بخل الغنم، بل يمكن أن يقال في الغنم في حقها لو اعتبر هذا الشكل فهم لكان اعتبره من لقب الغنم، لو اعتبره إذا مثل هذا مدام نص الغنم إذن غير الغنمي غير الزحف، وإن كان يقول لها جاء حي يحسب الإبل ذكر الإبل وذكر السوم معه، ولكن الغالب في الغنم أو الغالب في الإبل عفوا في الإبل والبقر أنها في السوم، الغنم هي التي تجد صاحبها قل ما يبتعد بها كثير إلا إذا كان مقيم مقيم في البلد، وأما مثلا يعني حال الناس اللي يسكننا قريبا يعني يخرجوا قريبا ولكن الإبل لا ليس في الغنم تذهب وتأتي تذهب وتأتي. نعم قال في الغنم السائمة، إذا وصفها بالسوم معنى ذلك إن لم تكن سائمة بمعنى معلوفة يعني فليأتيها بالعلف، وهذا يعني العبرة بالغالب مثلا سبعة أشهر من العام وهي تسوف ليس لابد أن تسوف العام كامل وهي يوميا 12 هذا ربما أحيانا لا يكون، إذن إذا كان غالب العام تسوم فنعم تخرج من الزكاة، إذا كان غالب العام لا تسوم فلا تخرج من الزكاة. نعم قال نعم ويوصي بالخلف وفي المكان كذلك، إذن وفي المكان نقصد به أن إذا ذكر مكان وعلق به الحكم فغير ماذا غير المنطوق بالمعلق بالمكان يثبت له ماذا نقيض الحكم. قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد إذا ذكر المساجد هنا يعني كأنه مراد ثاني. نعم ولكن محل الشاهد هو هراء هذا الذي تمنى نحن ربما ذكرنا في مكان آخر أنه لبيان الشأن هذا. نعم وأنا ذكره على أنه تنصف إذن كأنه في خلاف كأن بعضهم اعتبره. نعم قبل الناظر يا شيخ هذا الوصف بالخلف شيخ هل في الوصف كأنه يشير بهذا. نعم وجاء في العلة والزمان والوصف وليس ربما راجع الوصف ممكن راجع على على على الكل راجع على الكل. نعم وصف نعم أحيانا مثلا إذا كان هناك قيد قيد أو استثناء أو إخراج يعود إليهما معا يعود إلى القيد ويعود إلى المقيد في الغنم السائمة زكاة، بعضهم اعتبر فقط القيد اللي هو السوم وبعضهم اعتبر أيضا المقيد له الغنم، فغير السائمة الذي زكتها هو غير الغنم الذي زكتها وبعض ماذا القيد المقيد، وبعضهم اعتبر القيد دون المقيد وقال في الغنم السائمة السائمة سواء كانت غنما أو غير غنما ما اعتبر مقيد، وإنما اعتبر ماذا؟ القيد فقط، فيعني قيد به ولم يعتبر الغنم. وقال ذكر الغنم هنا كأنه يعني ليس مراد به إلا ذكر يعني صنف من أصناف المواشي، وإلا في الكلام المواشي كلها سواء كانت غنم سواء كانت إبل سواء كانت بقر. يلحق الراجح أن يعتبر قيد، لكن هذه قاعدة إسفاد على مثال فقط، أشياء عديدة يعني يعتبر فيها القيد أو لا يعتبر مقيد، لكن الصورة هذه بالخصوص المثال هذا نعتبر ماذا؟ القيد دون المقيد، لأن الحق الإبل أيضا يقال فيها مثل مقيد الغنم والمقيد الغنم والبقر والإبل كلها المعتبر فيها السقيدين، إذا كانت تسوم فإنها في الكلام، وإذا كانت تسوم لا نقول هذا خاص بالغنم والبقر. نعم. قال وللذي يلزم حيث نجتنب مما سوى الدقاق مفهوم اللقب. قال وللذي يلزم حتما اجتنب، هكذا البيت على كل حال، يعني قرأناه يعني هكذا وللذي يلزم حتما اجتنب مما سوى الدقاق، نصحوا على هذا المعنى ثم نرى بعد ذلك. وللذي يلزم حتما اجتنب مما سوى الدقاق مفهوم اللقب، إذن هذا البيت هكذا قلت النسخة التي كانت قبل هذه الجديدة العام، والمعنى فيها ظاهر إلا شيء واحد فقط، وللذي أجل ما يلزم إذا قلنا بمفهوم اللقب، لأجل اللازم الخطير الذي لو قلنا بأن مفهوم اللقب معتبر اجتنبه، أي اجتنب هذا مفهوم اللقب ما سوى الدقاق، إذا المفهوم مخالفة أن الدقاق أخذ. وللذي يلزم حتما، حتما من أقطع لازم، وللذي يعني لأجل ما يلزم إذا اعتبرنا مفهوم مخالفة اجتنب مفهوم اللقب سوى الدقاق، إذا الدقاق ماذا؟ أخذ. ماذا يلزم من قوله تبارك وتعالى محمد رسول الله؟ لو قلنا في مخالفة سوف نقول أن غير محمد ليس رسول، هذا كفر، قال القائل اعتقده هذا كفر، هذا هو هذه العاقبة الخطيرة، لأجلها امتنع العلماء عن اعتبار مفهوم اللقب، دائما يهددونهم بهذا المفهوم، هل تعتبر به؟ هل تقول بهذا المفهوم؟ لا. نعم. إذن وللذي يلزم حتما اجتنب مما، قلت الذي ممكن جدا يعني يعكر على البيت هذه يعني الرواية، قال مما هكذا مما، يعرفون أن ما إنما تقال لي غير العقل، وهنا قال على كل حال اجتنب قال من ما أظن هكذا عندكم من من هذه ربما أجود من من ما بقت هذا، أما البيت يعني بالصيغة التي ذكرت بركون أجود بالصيغة التي ذكرت، قال وبالذي عندكم يلزم حيثما حيثما. نعم. ولكن الحق وللذي يلزم حتما اجتنب مما سوى الدقاق مفهوم اللقب، إذا الدقاق يبتلي بهكذا، إذا ما سوى الدقاق، الدقاق رحمه الله من علماء أو فقهاء الشافعية كان، ويكون كذلك معه ابن خويلد من باب المالكية أيضا، كان يقول بقوله، وبعض الحنابل أيضا، نعم، كانوا يعتبرون مفهوم اللقب حتى في ماذا؟ في مفهوم اللقب، يعتبرون مفهوم مخالف حتى مع مفهوم اللقب، لكن ما هو مفهوم اللقب. مفهوم اللقب كل ما لم يشعر بالتعليل من أسماء جامدة، يمكن أن تحصل في أسماء الأجناس والأعلام، كل ما لا يفهم تعليلا من أسماء جامدة، ماذا قدمنا على كل حال، قلت على أن التعليل إنما تفهمه المشتقات، هي ليست تفهم التعليل، وأما تلزم لا تفهم منه إلا. إذن ذلك يعني الشافعي رحمه الله رد مذهبه في أن التيمم لا يصح إلا بالتراب، إلا بالتراب عندما فهمه نعم وجعل التربة طهورا، قال أنا أعلق الحكم أنا على سبيل تربتها، فقال يعني ما عدا التراب، والتراب اسم جامد لا يفهم علته، فهو فهم أن ما عدا التراب لا يصح في التيمم، قيل له أن هذا هو لقب، هو لقب يعني غير معتبر. نعم. قال وللذي يلزم حتما اجتنب مما سوى الدقاق مفهوم اللقب. نعم. إذن اجتنبوه وتركوه لأجل ما يلزم منه من اللازم الخطير. نعم. عرفت؟ نعم. لأنهم لقطع الموضع لا لا شفعوا خطونا. نعم. إذن أو قال كذلك بعض منهم اللقب أيضا استفادوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والقمح بالقمح والملح بالملح والتمر بالتمر فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. قالوا بأن هذه المذكورات هي وحدها الرضا التي لا يجوز فيها التبادل عن إلا بأن يكون مثلا يعني مثلا سواء بسواء، أما ما عداها فيجوز لك أن تتبادل مثلا يعني مثلا الأرز مثلا بالأرز متفاضلا، يجوز الأرز والأرز متفاضلا، يعني غير هذه الستة المذكورة هنا يجوز فيها التفاضل ويجوز فيها حتى النسيئة ممكن نقول. إذن فاقتصروا على هذا فنقول من هذا مفهوم لقب، من هذا ماذا مفهوم لقب، معناها كأن الشرع عندما نص على هذه ما عداها تقولون بأنه ماذا يعني لا يتعلق بالحكم، هذا هو مفهوم اللقب، مفهوم اللقب يعني لا يقول به أكثر أهل العلم. قال وللذي يلزم حتما اجتناب مما سوى الدقاق مفهوم اللقب. نعم. على أن ننبه في الشرح كذلك على أن مفهوم المخالفة في حجيته يتفاوت، ثم لا بأس كذلك أن نعيد مفهوم المخالفة يعني حتى لعلنا نصل عليه العشرة. ذكرنا ماذا منه؟ الشرط الغاية والاستثناء والحصر والعدد والزمان والمكان والعلة والوصف كله. إذن فمفهوم اللقب يظهر في عشرة، وواحد منها غير معتبر لا يعتد به إلا من يعتد به. نعم. إذن قلت مفهوم المخالفة يتفاوت بمعنى أنه بعضه أقوى من بعض، وهذا التفاوت فيما لا يفيدنا في حال التعارض عند تعارض الأدلة. نعم. ونريد أن نرجح، فلربما نحتاج إلى أن نرجح من هذه الجهة. قال تعارض مثلا مفهوم مخالفة مثلا حصر مع توصف مثلا الزمن أو المكان أو نحو ذلك، فنقول أن الحصر أقوى. نعم. قال وأقوى على كل حال مفهوم الحصر، مفهوم الحصر بالنفي والاستثناء خصوصا، وكذلك يأتي بعده إنما، ويأتي بعده الشرط، ويأتي بعده الوصف المناسب للحكم. ثم بعد ذلك العدد، ثم يأتي بعد ذلك مفهوم الحصر لما كان في تقدير المعمول فقط. نعم أصل فصل في الأحكام. مباح واجب حرام ونبذ مكروه الأحكام. إذن قال فصل في الأحكام، والأحكام جمع حكم. الأحكام جمع حكم. ما هو الحكم؟ ما هو الحكم؟ أيضا إذن الحكم في اللغة هو منع القطع. منع القطع والحذف شاهد منه في اللغة أبني حنيفة أحيني مصدرهاكم من قطع عليكم من أوضرنا إذن فيستشغل بهذا الشاهد حكموا بمعنى إنه. واصطلاحا قلنا هو نذير. نذير هو إثبات أمر لأمر أو نفي عنه، هذا هو الذي يسمى حكم في الاصطلاح، أي في اصطلاح الأصول. نعم الحكم كما تعلمون الحكم قد يكون حكما عقليا، وقد يحكم عاديا، وقد يكون حكم شرعيا. ونحن هنا الذي نهتم به خصوصا الحكم الشرعي. الشرعي من سبل الشارع. إذن الحكم الشرعي. نعم إذن الحكم الشرعي هو الذي يعرفنا فيقول هو قال خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفون. وخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين وإيش يتعلم كما عرفنا سابقا بالاقتضاء أو التخيير. وإن أردنا إدخال الأحكام الوضعية فنقول وضعنا. إذا أردنا أحكام إدخال الأحكام الوضعية فنقول أو بالوضع، فيكون هنا يعني شاملا للحكم التكليفي والحكم ماذا الوضعي. الحكم الشرعي هذا يكون شاملا. إذن هو خطاب الله أولا، ولا نقول عبارة القديم إنكم يؤكدون عليها في كتب الأشاعرة يقولوا خطاب الله القديم. لماذا يقول القديم؟ لأنه عندهم من كلام الله عز وجل ليس ألفاظ وحروف تستفاد منها دلالات ولا ما نقول الآن، وإنما هو معنى قائم بالنفس القديم. قديم نعم يعني بتعلق بالعباد صارت تنجيزية. نقول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، إذن المتعلق ليس الذوات المخلوقة وليس أفعال المكلفين من حيث أنها مخلوقات لله عز وجل كما قال تعالى نعم والله خلقكم وما تعملون. وأما خطاب الله المتعلق مثلا بخلق الأشياء وكذا وكذا وكذا وخطاب الله العام، ولكن ليس هو الذي نريد هنا، وإنما نريد هنا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفون، مكلفون بما كلفهم الله عز وجل به من الأحكام. فهذا هو تعريف قلنا بالاقتضاء. الاقتضاء هو الطلب، ويشمل إذن أربعة. إذن إما أن يكون الاقتضاء الاقتضاء هو الطلب، إما طلب الفعل وإما طلب الطلب. وطلب الفعل إما على سبيل التحسين فهو الواجب، وإما على سبيل التخيير فهو مندوب، وإما طلب ترك على سبيل التحسين فهو الحرام، وإما على سبيل التخيير فهو المكروه، وما لا يتعلق به طلب أصلا فهو المباح. المباح. وإذا أردنا قلنا إدخال يعني إحسان وضعية فنقول أو بالوضع. أو بالوضع ربما خطاب الله عز وجل نعم الذي متعلق بجعل الشيء سببا أو بجعل شرطا أو بجعل مانعا. إن هذا هو الذي يسمى في حكم الشرع والحكم شيئا فشيئا نتجه نحو صلب وصل فقهنا. إذن قال فصل في الأحكام. نعم قال نعم الشيخ بارك الله فيك. هذا التعليق الشيخ فقط على شرح على كلام الشيخ قال في جمع الجواب يعني حكم اختار الله تعالى كلام الله النص. نعم كلام الله النفسي هكذا كما قلت يعبرون احيانا بقديم هكذا كلام الله النفسي لانه في الحق لا يثبتون الكلام كما يثبت اهل السنه ان الله عز وجل يتكلم بكلام له صوت يسمع وله حروف وله الفاظ نعم والى اخره ونحو ذلك. يقول لا خطاب الله عز وجل كلامه نعم منزه عن هذا لما اجل الاجماع يعني الزموا به انفسهم من القاعده أن الأفعال الإخسية لا تقوم بالله عز وجل يظن بأنها حوادث وإذا قلنا بأنها تحل به فقد حلنا بحلول حوادث بالله عز وجل. هذا الحق لا يجب الكلام يعني تقال المفلسفي نقول من المعرفة يتكلم بكلام مسموع له ألفاظ وله حروف والأدلة على كلها لا موجودة. وأما الكلام النفسي قلنا هو المعبر عنه كذلك خطاب القديم من القديم قدم الله عز وجل ملازم للذات ليس كما نقول نحن مثلا أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته الفعلية تابعة للمشيئة يتكلم متى شاء بما شاء كما شاء. الله عز وجل يتكلم بما شاء من كلامه متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. أما هم فيقول لا هو كلام نفسي نفسي لنا قائم بالذات قائم بالذات ويضيف إن عبر عنه بالعبرانية فهو التوراة وإن بالسريانية فهو الإنجيل وإن بالعربية فهو القرآن. نعم طبعا إنه يريد موقف أشعر. نعم يقول العارفون بمذهبهم وما ينتهي إليه يقول أخي القرآن مرشد. الواجب المطلوب شرعا فعله جزما إذا قبله لماذا مباح أو واجب أو حرام أو ندب أو مكروه الأحكام مكروه الأحكام. نعم إذا كان يقول الأحكام الأحكام هكذا مباح مباح وهو اسم مفعول اسم فاعل مباح مفعول ها مفعول اسم فاعل اسم مباح مباح ها موجب إذن المباح اسم فعل من أبيح فهو مباح إذن الإباح معناها الشيء المتسع ولذلك دائرة الأحكام مباح أكثر وأوسع نعم ومن إباحة الضاق من الوسع نعم. إذن الأحكام قال مباح أو واجب إذن الأحكام هذه التكليفية عندما نقول الأحكام التكليفية التكليفية من التكليف والتكليف المراد به قلنا ماذا ما فيه كلفة ومشقة وإن كان البس بكل حال على أن كلمة التكليف نعم بالمعنى الشائع عند الأصوليين لم تكترث في الشريعة على وجه الإثبات إلا على وجه النفي سميتها هكذا الأحكام التكليفية ما فيه مشقة أو بإلزام ما فيه مشقة وكذا. نعم قال أو واجب والواجب اسم فاعل من وجب فهو واجب الوجوب عن السقوط كما قال عز وجل فإذا وجبت جنوبها بمعنى سقطت هي الإبل. نعم قال مباح أو واجب أو حرام أو ندب الحرام كذلك حرام اسم فاعل اسم فاعل هذا مد الفعل حرام مصدر مصدر ماذا؟ ها؟ حرمة هكذا حرامة. ولماذا لا يكون اسم فاعل؟ حرمة لماذا لا يكون اسم فاعل؟ وحرام على قرية أهلك الآن قرئة وحرم نعم بمعنى اسم فاعل إن حرم قطع اسم فاعل قطع الحرم إذن حرام اسم فاعل حصان رضان ما تظن بريبة على حساب مرسى عشاء الله عنه حصان على اسم فاعل اسم فاعل نعم ماذا؟ من حرمة وضعنا من حرمة قال أو ندب ندب كذلك ندب ماذا نقول اسم فاعل اسم فعل اسم فاعل نعم كذلك يصبح اسم فاعل ندب ما نظيره من اسم فاعل على الوزن سهل صعب ضخم نعم أو مكروه كذلك اسم مفعول إذن هذه هي الأحكام هنا محصورة في هذا البيت أحكام تشريفية مباح أو واجب أو حرام أو ندب أو مكروه الأحكام إذن الأحكام هذه هي أقسامها الخمسة محصورة هنا الأحكام التشريفية الأحكام التشريفية نعم واصل قال الواجب المطلوب شرعا فعله جزما نعم إذن الواجب ما هو الواجب الواجب قلنا نحن تعودنا من طريقة ابن بريس رحمه الله في المبادئ أنه كان يفرق بين الحكم ومتعلق كان يفرق فبدل أن نقول الواجب ونحن نريد الحكم نقول الواجب لا نقول الإيجاب أو نقول الوجوب نقول الإيجاب أو الوجوب ولا نقول الواجب الواجب إنما هو متعلق بالحكم والفعل وفعل المكلف نفسه فعل المكلف والذي نقول مثلا يعني مثلا نقول مثلا جلوسك مباح مثلا أو قيامك مباح أو مثلا نتفع على هذا الفعل مثلا بعينه نقول لك واجب الصلاة الظهر في وقتها واجب نقول واجب هذا الفعل واجب وأما الحكم فنقول ماذا؟ الوجوب إذن قال في الواجب المطلوب شرعا فعله والظاهر كأنه يريد أن يعرف ماذا الفعل ذات الصورة الواجب المطلوب شرعا فعله أو المطلوب فعله على وجه التحصيل أو الإجزام أو الجزم ما أمر به الشارع على وجه الإلزام هو الوجوب والفعل نقول أنه ماذا واجب واجب نقول عن هذا الفعل أنه ماذا واجب نعم قال فالواجب المطلوب شرعا فعله جزما إذن كلمة جزما تخرج ماذا المندوب لأنه بالحق جزء الواجب نعم واصل ودون الجزم ندب أصله ودون الجزم ندب أصله وأما إذا كان دون الجزم معناها أمر به الشارع فثبت على وجه الإلزام فيسمى ماذا مندوب أمر به ولكن هناك قرينة صرفت الأمر عن الوجوب إلى الندب فنقول أنه مندوب نعم واصل قال والترك إن يطلب كذا الحرام مع جزمه. وأما إذا يعني طلب منا الشارع أن نترك ولكن مع جزم مع جزم في الطلب فهذا هو الذي يسمى ماذا الحرام الحرام نعم ومكروه إن الجزم ارتفع وأما إذا خلى من الجزم فهو مكروه قال هكذا مكروه هذه المكروه يقصد بها دائما الكراهة الاصطلاحية التي انتشرت بعد شيوع علم أصول الفقه والمقصود بها الكراهة التي هي كراهة ماذا الجهل. نعم، لأنه ربما أكف كراهة قديما وتكون مرادفة للحرام. قال: وما أتتخير فيه شرعا فعلاً وتركا فالمباح يدعى. نعم، وما أتتخير فيه شرعا فعلا وتركا، معناها ما خير أو ما خير الشارع بين فعله وتركه، هذا هو الذي يسمى المباح. يسمى المباح، نعم، هو الذي قلنا عن الدائرة أنها واسعة، يعني الشيء إذا لم يثبت فيه طلب ولا طلب ترك ولا طلب فعل فنقول أنه باق عن أصول هو الإباحة. نعم. ومن خطاب الشارع الأحكام من صفة الأعيان حيث تجتلى. إذن تجتلى الأحكام، تظهر وتؤخذ من خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، من هنا تؤخذ الأحكام. مثلا هذه نقول آية الأحكام ولا أحد الأحكام، إذا ظهر فيها أنها نعم خطابات موجهة للمكلفين لتحكم على أفعالهم بما تحكم عليهم من الأحكام التي ذكرناها سابقا، لا من صفة الأعيان. لا من صفة الأعيان، إذا جاءنا خطاب فيه صفة الأعيان من أول هذا ليس خطاب أحكام تشريفية، لا تؤخذ أحكام تشريفية. وهذا هو الذي كنا نقوله مثلا في عبارة من حيث أنهم متعلق بأفعال المكلف، نقول الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. إذن إذا تعلق بغير أفعال المكلفين دوس الأعيان مثلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا في حق إنما هو يعني خطاب الله عز وجل ليس متعلق بأفعال المكلفين، وعليه لا تؤخذ من الأحكام. نعم، لا تؤخذ من الأحكام، يعني الإنسان الذي يريد أن يأخذ أحكام ويستفيدها، نعم، إنما مجال البحث عنها إنما هي في غير ما أتى من صفات الأعيان. ومن خطاب الشارع الأحكام لا من صفة الأعيان حيث تبتلى. نعم. قال: ولا يرى تعلق الأحكام إلا بقصد من أولي الأفهام. إذن والأحكام ليس متعلقها إلا من هو قاصد ويتحقق من القصد أي النية. نعم. وأما من هو في حالة من أحواله لا يتصور أن يقصد، كإنسان ذاهب أو ناسي أو نائم أو نحو ذلك، فهذا في حق لا يتعلق بالأحكام. ولا يرى تعلق الأحكام إلا بقصد من أو الأفهام، المقصود بقصد أي بذي قصد، أي بذي قصد من المكلفين العاقلين. وأما من ليس له قصد إلى فعل الأفعال فلا يمكن، لا يتصور منه يكون مثلا ناسيا أو ساهيا أو ذاهلا أو نائما أو نحو ذلك. ولا يرى تعلق الأحكام إلا بقصد، أي بقصد الإفهام. إذا نتوقف هنا، وكذلك غدا أيضا ندرس العدد.